بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا الإخلاص في القول والنية والعمل. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة راضية مرضية، تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك، وتوقن أنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك إيمانا تخالط به بشاشة قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، ورضنا بما قسمته لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل بر والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رحيم يا رحمن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل فصلنا الدراسي هذا فصلا مباركا حافلا بالفوائد القيمة السديدة الصائبة المؤيدة بالإخلاص لوجهك الكريم. اللهم وأيدنا فيه بالعافية وبالهمة العالية والعزيمة المضاءة في لزوم طاعتك والانفكاك عن معصيتك، واجعل اللهم العلم رحما بيننا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، واصرف اللهم عنا كل الشواغل التي تشغلنا وتثنينا عن طلب مرضاتك والانشغال بطاعتك وعبادتك. اللهم إنا نسألك قلوبا مفعمة بحبك، وألسنة رطبة بذكرك، وجوارح خاضعة لعظمتك ومنقادة لطاعتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. أخواتي الكريمات، من أجل النعم وأفضل الأزودة نعمة العلم، فإنه الزاد الأنيس والبضاعة الأشرف التي اختار الله تعالى لها أنبل خلقه وأشرفهم، أطهرهم أفئدة وأزكاهم نفوسا وأصفاهم سرائرا، وهم الأنبياء والرسل. فإن الله تعالى ما بعثهم بالحسب والنسب أو بفصاحة اللسان أو وضاءة الصورة، وإن كان قد انتظم لهم هذا كله، بل ابتعثهم بالعلم الشرعي الذي يشمل التوحيد والتشريع. يرشد إلى هذا قوله تبارك وتعالى في حق آدم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. من فوائد الآية أن الله جل وعلا علم آدم الأسماء وقد جهلتها الملائكة، فلما تميز آدم عن الملائكة بعلم أسماء المسميات كان جديرا بأن يكون الخليفة في الأرض. وكذلك قال تبارك وتعالى في حق يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في حق موسى الكليم عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في حق النبي الخاتم الأمين عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وجاءت السنة تؤكد رسالة القرآن، تبين أن أشرف الناس هم الذين يسرهم الله تعالى لأشرف العلوم، وهو علم الدين توحيدا وتشريعا. قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني أنفس الناس وأفضلهم معدنا أولئكم الذين يسرهم الله تعالى ووفقهم لتعلم القرآن ووفقهم وأعانهم على تعليمه. فخير هنا أفعل تفضيل، لكن العرب قد مضت فصاحتهم وبلاغتهم، يقول قائلهم: فلان خير من فلان، ولا يقول فلان أخير من فلان، إلا على يعني لغة شاذة عندهم. فقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي أنفسكم وأفضلكم وأشرفكم، هو الذي وفقه الله تعالى لتعلم القرآن وتعليمه، وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن أهل السماوات تأملنا في هذا فإنه والله الشرف العظيم، وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهنا نكتة لطيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت العالم بالقمر رغم أن الشمس أشد نورا من القمر. أفاد بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبهه بالقمر ولم يشبهه بالشمس رغم أن نورها أشد وأسطع. قال: لأن الشمس لها نور نافع ومؤذن، لها نور وضياء نافع ومؤذن، ولا كذلك القمر، فإن نوره نافع ولا ضرر فيه. وهذا هو العالم، هذا العالم المجود المدقق المحسن المخلص لله سبحانه، فإنه بلسم وترياق، وإنه سياج سلامة لأهله وأمته، فإنه خير محض لا شر فيه. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولا أنسى أن أذكر بأن طلب العلم أشرف بكثير كثير من طلب الدنيا ومتاعها، فإن طلب الدنيا مشغلة، لكن طلب العلم محمدة، فإنه ينفع صاحبه فينفي عنه خبث الجهالة، وينير قلبه ويرشد جوارحه إلى صراط الله المستقيم. فبالعلم يحرس مصالح دنيا، وبالعلم ينتهي إلى تمام مصالح أخرى، فلا تفوته دنيا ولا تفوته آخرة، يدرك حظ الدنيا على تمام وجمال، ويدرك حظ الآخرة يعني على تمام وكمال كذلك. مما يرشد إلى هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وكان من أهل الصفة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفة فقال: أيكم يحب أن يأتي بطحان أو العقيق، فيأتي من هناك بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفقراء الصحابة الذين نفدت أزودتهم وذهبت أموالهم فتملكهم الفقر، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا في ناحية من نواحي المسجد. الناحية هذه هي الصفة، ولقبوا أو نعتوا بها، فكانوا يبيتون الأيام وربما الشهر والشهرين حتى ييسر الله لأحدهم رزقا فيرتحل ليستقر ولينشئ أسرة ويستقبل حياة يعني بعيدة عن ذاك المكان. فقال يا قوم أيكم وأنتم الفقراء يحب أن يأتي إلى بطحان أو العقيق وهما اسمان مكانين لا يبعدان كثيرا عن المدينة، فيأتي من هناك بناقتين كوماوين أي سمينتين عظيمتي السنام من غير إثم، يعني لا بطريق السرقة ولا بطريق الغصب ولا بطريق الحرابة أو قطع الطريق أبدا، يذهب إلى هناك فيجد محسنين يبذلون النوقة السمان بالبلاش بالمجان هبة. فقالوا قال من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني يدرك الناقة أو الناقتين أو أكثر منهما من غير يعني عقوق لأب ولا لأم ولا لقرابة أو أحباب. فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال فلأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، ثم قال وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. ثم من في فضل العلم أعرب القرآن أن العلم هو الجهاد الكبير، وهذا يؤذن أن جهاد الشوكة والسنان هو دون العلم رتبة وفي كل خير، وذلك أن جهاد العدو لا يمكن أن يستقيم وأن يبلغ الفواقة والإتقان إلا إذا انتمى إلى علم الكتاب والسنة. والدليل على أن طلب العلم هو الجهاد الكبير الذي يؤذن أن ألوان وأنواع الجهاد سواه هي دونه، قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الفرقان ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به جهادا كبيرا. أفاد العلماء أن هاء الضمير عائد على علم الوحي كتابا وسنة، وقد نعته الله تعالى بالجهاد الكبير. ويتأيد هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولله در أبي بكر بن دريد من علماء سلفنا الصالحين رحمهم الله تعالى قال أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غرل الوجوه وزين كل ملائي يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وهناءة وملائي لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. وبعد، فنحن إن شاء الله تعالى سنكون معا في رحلة علمية عبر هذا الفصل الدراسي مع مساق قيم نفيس يخص المعاملات الشرعية، وهو مساق معاملات اثنين. وهذا المساق يجمع جملة من العناوين النافعة يندرج تحت كل عنوان منها فروع فقهية ومسائل شرعية. من هذه العناوين الشركة فيما يتعلق بتعريفها، مشروعيتها، أنواعها إن كانت صحيحة أو كانت فاسدة، وما يتبع ذلك من فروع فقهية، وكذلك من موضوعاته القراض أو المضاربة، لفظان مترادفان حقيقتهما واحدة. ويندرج تحت القراض جملة من الفوائد: التعريف والمشروعية وأركان عقد المضاربة، ثم شروط عقد المضاربة وانتهاء عقد المضاربة. ثم نرتحل بعد ذلك إلى العارية فنتحدث عن تعريفها ومشروعيتها وحكمها وأركانها. ثم نتحدث بعد عن أحكام تتعلق بالعارية، وبعد ذلك ننتقل إلى الصلح فنتحدث عن تعريفه ومشروعيته وأنواعه، ثم عن أركان الصلح ومبطلاته، وبعد الصلح نرتحل إلى الوكالة لنتعرف على معناها في اللغة والاصطلاح ودليل مشروعيتها وأركان عقد الوكالة وحدود تصرفات الوكيل، ونتحدث عن أحكام أخرى تتعلق بهذا الموضوع. ثم بعد ذلك نختم الحديث عن الحجر وما يتعلق به من أحكام، فنتحدث عن معناه في اللغة والاصطلاح، عن مشروعيته، وعن أسباب الحجر، فهناك حجر بسبب السفة للصغير أو للكبير الذي ابتلي بالخبل أو ضعف العقل فلا يحسن التصرف في المال، وكذلك نتحدث عن سبب آخر من أسباب الحجر وهو الإفلاس. أسأل الله السلامة والعافية أن يبتلى الإنسان بديون تلحقه فتأكل جميع ماله إن كان منقولا كالذهب والفضة وأوراق النقد يعني المعتمدة في الأمصار والبلاد، أو كان ثابتا متمثلا بالعقار وما يلحقه. هذه إن شاء الله تعالى ستكون مفردات هذا المساق، وهي موزعة على 15 أسبوعا. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا دقة الفهم وصحيحه وأن يوفقنا إلى حسن العرض والبيان، وأن يوفقكن إلى دقة الفهم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. أما عن كتاب المادة فقد اعتمد إخوتنا الأفاضل الذين سبقونا بتدريس هذه المادة عبر الفصول السابقة، اعتمدوا على كتاب قيم نفيس، وهو مغني المحتاج للعلامة الشربيني، وهو شرح قد وضعه هذا العلامة على متن نفيس جدا جدا جدا، واسمه منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا شرف النووي رحمه الله تعالى. نحن إن شاء الله تعالى سنعتمد هذا الكتاب، وذلك أن إخوتنا في الإدارة يعني نبهوا إلى الزهادة في تداول الملازم من أجل أن يعتاد الطالب على يعني مصاحبة الكتب، وكذلك يعني يقوى على قراءة ما فيها وعقل ما يستفاد من يعني معانيها إن شاء الله تعالى. طريقة العرض، سأقرأ عليكن المتن جملة جملة ثم أتبع ذلك بالبيان، يعني أقرأ جملة ثم أشرحها، وبعد ذلك نرتحل إلى جملة أخرى ثم نشرحها. قبل الارتحال لو خفي شيء على إحداكن شفاء العي السؤال، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، شفاء العي أي المريض أن يسأل، فإذا سأل وتبصر بالإجابة فإن داء الجهالة وهو شر الأدواء ينتفي عنه ويبرأ منه بإذن الله سبحانه وتعالى. ونمضي نحاول إن شاء الله تعالى في غرة كل محاضرة أن نسأل قليلا من الأسئلة فيما يتعلق بما أخذنا في المحاضرة التي قبلها إن شاء الله تعالى. بالنسبة للكتاب أرجو أن يكون موجودا في مكتبة الطالبة، لكن لو لم يكن موجودا يمكن أن أدفع لكن هذه النسخة وتصورنا المطلوب، تصورنا المطلوب إن شاء الله تعالى. بالنسبة لدرجات درجات الامتحان فهي 100 درجة موزعة على النحو التالي: 40 درجة على أعمال الفصل، وتوزيعها 30 على الامتحان الأول، و10 درجات على الحضور، 10 درجات على الحضور، ثم 60 درجة على الامتحان النهائي. أتمنى حقيقة أن أجد حرصا من أخواتي الطالبات على الحضور، لأن يعني الحضور الأكثر سبب يمنحنا همة ويمنحنا جدا ونشاطا وحيوية في المحاضرة، فليس من يعطي 10 من الطالبات كمن يعطي 100، فإن الذي يعطي 100 يستشعر عظم المسؤولية، ثم كذلك يعلم أن العدد كلما زاد فهو مظنة أن يفاجأ يعني طالبة جزلة يعني جوادة متقنة تستطيع أن تسأل في القضايا الخفية أو كذا، الأمر الذي يعني يحفزه على أن يعني يقرأ ويثابر يتابع ويتفحص بحيث يأتي إلى طلابه وطالباته وهو متمكن مستعد أن يشفي غليلهم وغليلهن بالفوائد العلمية، ويكون مؤهلا لأن يجيب عن الأسئلة التي يعني تعرض عليه. أخونا الطيب الشيخ أسامة نصح أن نبكر الجيئة، وذلك لأنهم حرصوا بارك الله فيهم أن يسجلوا ويصوروا هذه المادة لينتشر نفعها لبقية طلاب وطالبات الجامعة في سائر يعني كلياتها وأقسامها، بل يتعدى النفع إن شاء الله تعالى إلى العالم كله، فكل من يتابع الجامعة ويفتح على صفحة الجامعة ويمكنه أن يقرأ هذه المادة أو يسمع لنا فينتفع ويستفيد. ولذلك لو جئنا متأخرين فإن هذا يعني يكون على حساب المادة العلمية التي سنقدم ونشرح إن شاء الله تعالى. فننصح يعني أن نأتي في أول أو في بداية المحاضرة، ونحرص على ذلك حتى لا يحصل مثل هذا بين الحين والآخر، يدق الباب من يزعجنا ويعني يقطع حضورنا وتواصلنا فيما نحن بصدده من الفوائد والأحكام. بقي أن أعرف باسمي، وذلك أني يعني للمرة الأولى ألتقي أخوات الطيبات، فأنا طويلب علم قليل الأزاد وقصير الباع، اسمي سلمان نصر أحمد الداية، أسكن في حي الصبرة في الناحية الشرقية من الجامعة الإسلامية، وعضو هيئة تدريس في كلية الشريعة والقانون، أعمل ضمن إخوتي الأكارم الأفاضل والأخوات الفضليات في هذه الكلية الغراء العامرة إن شاء الله تعالى. هذا ما اعتدت عليه في أول محاضرة من كل فصل دراسي. سنبدأ إن شاء الله تعالى بأول مفردات المادة في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. هذا ما في جعبتي في المحاضرة الأولى، إذا كان عندكن سؤال أو استفسار تفضلن به. الكتاب قري عينا، الكتاب موجود عندي، يعني إن شاء الله تعالى أدفعه لكنا، لكن للشعبة الأخيرة، للشعبة الأخيرة حتى أعرف جميع الطلاب والطالبات بالكتاب إن شاء الله تعالى. بعد ذلك يعني تتابعنا مكتبة الطالبة لإدراكه إن شاء الله. ها هو مغني المحتاج شرح المنهاج، يعني منهاج الطالبين. في أي سؤال؟ إذن بارك الله فيكن، ونعتاد في ختام كل محاضرة أن نتقرب إلى الله تعالى بذكر ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.